بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نكفي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب اليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الروح المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما فقينا إذا علمتنا كما تعودنا، ونرجو من الله التوفيق والسداد. سأعطي لمحة موجزة عن المؤلف وعن كتابه سنن النسائي، وأسأل من الله التوفيق والسداد. إذا كان أنا أخطأت بشيء كمان إن شاء الله التصويب يكون أكون لكم من الشاكرين إذا صوبتموني في خطأ. الإمام الذي سنتلو له هذا الكتاب السنن المبارك هو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن بحر النسائي، ويقال النسوي نسبة إلى نسا بلدة من بلاد خراسان، ولد بها في العام 15 بعد 200، وتوفي في السنة الثالثة بعد 300. فهو من حيث التاريخ هو آخر أصحاب الكتب الخمسة أو الكتب الستة وفاة، واضح كيف. لكن هو من حيث الرتبة كرجل، طبعا نحن ما نتعرف عليه إلا من كتابه، لكن هو كرجل يقولون أنه هو بعد البخاري يأتي مباشرة من حيث العلم بالحديث، يعني أول واحد يكون بخاري وثاني واحد يكون النسائي وليس الإمام مسلم. طبعا هذا سبب مشكلة كبيرة عند كثير من العلماء. ليش؟ لأنه الإمام النسائي إلا في كتاب اسمه السنن الكبرى طبع مؤخرا، لما عرضه على أمير الرملة قال كله صحيح؟ قال لا، قال أخبرني منه الصحيح، فألف السنن الصغرى. السنن الصغرى هي المقصود لما نقول رواه في الكتب الستة أو الكتب الخمسة، مقصود السنن الصغرى وليست الكبرى. وسميت في أكثر المراجع المجتبى، في بعض سماها المجتنى بالنون. فهذه القصة تدل على أنه هو لازم يكون كله صحيح على حسب علم ومعرفة الإمام النسائي، لكن الواقع كان خلاف ذلك. إذا يعني سمح الوقت وسمحتم يقل يعني أستعرض لكم ماذا يقوله. لكن هو الإمام النسائي رجل في فهمي، قد يكون فهمي قاصرا، كما أنه في طبقات الفقهاء في طبقة أولى وطبقة ثانية وطبقة ثالثة، أيضا في طبقات المحدثين نفس الشيء. فأنا أنظر إلى البخاري والنسائي على أنهما من الطبقة الأولى. الإمام أبو داود والإمام الترمذي وابن ماجة ما هم من الطبقة الأولى، ومسلم هم من طبقة المقلدين. لاحظت كيف قد يكون له اجتهادات في بعض المسائل كالصاحبين بالنسبة للإمام أبو حنيفة وغير ذلك، لكن ما كانوا على الإطلاق. شو دليلي في الترمذي؟ الترمذي ما قرأنا، لأنه الترمذي في أكثر من 200 موضع بيقول سألت محمدا يعني البخاري، في بعض مواضع بيقول سألت أبا زرعة، وفي بعض مواضع بيقول سألت الدارمي. لاحظت كيف هيك رجل يقترح على أنه ليس له رأي مستقل اجتهادي في هذا الأمر، هو مقلد طبعا لكن له اجتهاداته. يعني حتى لما تجيب لي أشياء اجتهادية الترمذي هذا لا ينفي هذه المقولة، لكن حتى الصاحبين في الفقه الحنفي كانا يجتهدان في المسائل، عرفت كيف، لكن أصولها هي أصول إمام. فإذا الإمام النسائي فيما فهمته قد يكون فهمي خطأ هو من الطبقة الأولى، هو من طبقة البخاري. لاحظت كيف؟ طبعا مثل ما قلت صار في مشكلة، لأنه هو لما سألوا إمام الرملة وقال له هذا كل ما في صحيح عن السنن الكبرى قال لا، قال فجرد لي الصحيح، فأعطاه السنن الصغرى. ولذلك رأي جمهور العلماء على أنه صانع السنن الصغرى هو الإمام النسائي، خلافا لمن على رأس أشهر الإمام الذهبي يقول أنه صانع السنن الصغرى المختارة هو ابن السني راوي السنن، لاحظت كيف؟ فهو تلميذ الإمام النسائي هو راوي السنن عنه، ففي بعضهم هذا رأي لبعض الناس، لكن جمهور العلماء على أن السنن الكبرى والسنن الصغرى هي من تصنيف الإمام النسائي. فلذلك هو كرجل له رتبة عالية. أذكركم أنا قلت عن شروط الأئمة الخمسة للإمام الحازمي، طبعا بالمتقدمين كلهم كانوا يقولون خمسة، ما كانوا يقولون ستة. السادس أول من شهر هو أبو طاهر المقدسي في كتاب شروط الأئمة الستة، أما قبل ذلك كانوا يتكلمون عن الخمسة، طبعا منهم النسائي. فالحازمي ضرب مثال بالزهري من الرواة المشهورين، له خمس طبقات من الرواة. الطبقة الأولى هم ثقات عدول أسباب، وكانوا يصاحبون الزهري في حضره وسفره، وهذا شرط البخاري، وقد يخرج عن أعيان الطبقة الثانية. الطبقة الثانية هم كانوا مثل الطبقة الأولى في العدالة والتثبت والثقة، لكن ما كانوا يصاحبون الزهري، كان يعني يجتمعوا معه مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، وهم طبقة شرط الإمام مسلم، وقد يخرج عن أعيان الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة هم مثل الطبقة الأولى في الملازمة للزهري، لكن ما كانوا على نفس النمط في الثقة والتثبت، لاحظتوا كيف؟ وهم شرطوا النسائي وأبي داود. والطبقة الرابعة كان مثل الطبقة الثانية من حيث التثبت، ومن حيث عدم الملازمة مثل الطبقة الثانية، وإن كانوا من حيث عدم التثبت مثل الطبقة الثالثة، وهم شرط الإمام الترمذي. بعض العلماء مثل الدكتور نور الدين العتوسي حفظه الله تعالى بيعتبر الترمذي أعلى. ليش؟ لأنه بيبين رتبة الحديث، لكن أنا مما رأيته من كلام الناس بيقول لك أخرجه الترمذي خلاص، بس هيك بيقول أخرجه الترمذي. يعني نحن معظمنا ما عم نستفيد من كتاب الترمذي، ليش؟ لأن بس فقط نقول أخرجه الترمذي. هذا هو رأي الإمام الحازمي. طبعا في ناس زادوا على الإمام الحازمي، شو قالوا؟ قالوا إنه هو بالنسبة للكتب الستة الإمام النسائي بعد الصحيحين بعد البخاري ومسلم أقلها ضعيفا ورجلا مجروحا. لاحظت كيف؟ يعني عنده انتقاء عالي للرجال وعنده انتقاء عالي للأحاديث. ما في أحاديث ضعيفة؟ الظاهر إنه فيه، مشان هيك هو أشكل على كثير من الناس. ما في رجال مجروحين؟ في رجال مجروحين، لكن هو بيقول كل وأنا لا أترك الرجل حتى يتفق على تركه. بعضهم قالوا إنه هو متساهل وشرطه يعني أخف من شرط أبو داود والترمذي، لكن في رواية أخرى تبين ما مقصوده من ذلك. في عندك بكل طبقة في واحد متشدد وواحد معتدل. بالطبقة الأولى في عندك سفيان الثوري معتدل وشعبة متشدد. بالطبقة اللي بعدها في عندك يحيى بن سعيد القطان متشدد، عبد الرحمن بن مهدي معتدل. في الطبقة اللي بعدها في عندك البخاري معتدل وأبو حاتم متشدد. لاحظت كيف؟ في طبقة أنا روحت بيناتهم طبقة الإمام أحمد بن حنبل كان معتدل، ويحيى بن عبد معين كان متشدد. فهون لما يقول لك اتفقوا على عدد تركيه يعني متشدد قبل به. لاحظت كيف؟ لذلك شرط الإمام النسائي بيكون أقوى من شرط أبي داود ومن شرط الترمذي على هذا النمط. طبعا مثل ما قلت لكم الحافظ الحازمي جعله في رتبة أبي داود، لكن في بعض العلماء جعلوه في رتبة أعلى من سنن أبي داود. واضح كيف؟ وحتى في من أطلق عليه اللفظ الصحيح أطلق على كتاب النسائي الصحيح، منهم أبو علي النيسابوري من شهير علماء الحديث اللي يشتغل بالحديث بعرفه، ابن عدي الجرجاني، الإمام الدارقطني من أشهرهم الإمام الدارقطني، شايب الحاكم وابن مندى وأبو يعدى الخليلي وعبد الغني بن سعيد وابن السكن والحافظ الخطيب البغدادي وغيرهم. وذلك هؤلاء أطلقوا عليه لفظ الصحيح. لاحظت كيف؟ يعني جعلوه في رتبة الصحيح. تعليلي أنا الشخصي ليش هو ما كان مثل رتبة الإمام مسلم، لأن إذا تتذكروا صحيح مسلم أنا قلت في المقدمة إنه هو اختار تقريبا 15 شيخ أقل أو أكثر، واضح فيه أكثر روايته عن هؤلاء الشيوخ، فاعتماده واستناده في الصحة كان إلى أولئك الشيوخ، فلذلك كان كتابه أكثر قبولا وأكثر نجاحا وأكثر صحة من النسائي. النسائي هون مجهود شخصي، لاحظتوا كيف؟ يعني أي شيء بهالدنيا لما يكون مجهود شخصي غير لما يكون مجهود مجموعة من الشيوخ في ذلك، لاحظتوا كيف؟ مذهب الإمام النسائي، طبعا أنا لما تكلمت على أبو داود قلت إنه مذهب حنبلي، في ناس اعترضوا عليه وإلى الآن ما جابوا له دليل على الاعتراض إنه هو شافعي، وأنا أرجو إنه إذا كان في أحد عنده اعتراض، أبو داود حنبلي المذهب، النسائي شافعي المذهب، لاحظتوا فيه؟ بس هذول كبار الحفاظ لما يكون بهذه المذاهب مو مثل المقلدين، مثل الإمام الطحاوي في المذهب الحنفي، صحيح هو حنفي المذهب لكن يخالف أصل المذهب في بعض المسائل، لعله النسائي أو أبو داود يخالفه أكثر من الطحاوي، لكن هذا بيجعله من يعني معظم فقهاء الحديث كانوا شافعي المذهب في ذلك العصر، طبعا ما بيوافقوا الإمام الشافعي على كل مسألة ذكرها في كتابه. حأذكركم أسرد لكم بعض المؤلفات التي ألفها حتى نستدل بها على سعة أفقه وعلمه في الحديث. في له كتاب الضعفاء المتروكين هذا مطبوع، في له كتاب التفسير أنا ما اطلعت عليه، في له كتاب الكنى، له كتاب مسند علي بن أبي طالب أو خصائص علي بن أبي طالب، له مسند الثوري لجريج وغيرهما، له غرائب شعبة على سفيان وسفيان على شعبة، وبعضهم يسموه كتاب الإغراب، له كتاب عمل اليوم والليلة، حتى راوي السنن عنه، أشهر راوي للسنن يعني هلا سنقرأها هو ابن السني، ابن السني له كتاب عمل اليوم والليلة. له كتاب النسائي اسمه عمل اليوم والليلة، هذا تجده كله في السنن الكبرى للنسائي، في السنن الصغرى لا تجده هذا عمل اليوم والليلة. في له كتاب خصائص علي كمان أيضا تجده في السنن الكبرى لا تجده في السنن الصغرى. في له كتاب الأخوة والأخوات، له كتاب اسمه أسماء رواه، كتاب اسمه مسند حديث مالك، في كتاب آخر مسند حديث الفضيل، في ثالث مسند منصور ابن زادان، في كتاب غرائب الزهري، في له كتاب في المناسك، له كتاب في الجرح والتعديل، له كتاب التمييز، له كتاب الطبقات، له كتاب من لم يروي عنه إلا راوي واحد، واضح كيف؟ فهذا هالكم هذا من المؤلفات بالنسبة إلي بدل على أنه هذا الرجل ضليع في علم الحديث، واضح كيف؟ إذا قلنا أنه هو يأتي بعد البخاري، طبعاً ما هو في مساوي للبخاري في علم الحديث، لكن هو يفوق بقية أصحاب الكتب الستة في علمه بالحديث، ويأتي بعد البخاري مباشرة، كتابه ما بيأتي بعد البخاري لأن في صحيح مسلم بينهما، لاحظتوا على قول البعض، وبعضهم بيجيبوا مع سنن أبي داود وهكذا، لاحظتوا كيف؟ خصائص سنن النسائي ما تجد فيها لفظة حاء تحويل السند كثيرا كما تجد وين نحن لقينا أكثر شيء في صحيح المسلم، بخاري لا مو كتار قليلين، بصحيح مسلم كثير في ألفاظ تحويل. أعلى أسناد عنده هو رباعي مثل مين؟ مثل مسلم، بينما بقية البخاري وبقية أصحاب السنن عنده ثلاثيات، لا. بينما هو النسائي أعلى أسناد عنده رباعي، ما عنده أسناد ثلاثي. شو يعني ما بيعرف شو الاصطلاح الثلاثي؟ أن يكون بينه وبين النبي مما يشمل الصحابي، يعني واحد منهم يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، رباعي يكون أربعة، وأطول ما فيه أو أنزل ما فيه عشابي عشرة. فلذلك في زمان الحافظ بن حجر وفي زمان تلميذ السخاوي وجدت بعض الأحاديث عشارية، واعتبروا نفسهم أنه تساووا مع الإمام النسائي في ذلك. بعصرنا أظن مستحيل أن يوجد حديث عشاري إلا من طرق غير مألوفة أبدا. الرواة عنه مشاهير الرواة نذكر منهم طبعا هون راوي السنن هذا الصغرى هو ابن السني، في له رواة عنه ابنه أبو موسى عبد الكريم، واضح كيف؟ في منهم أبو الحسن ابن أبي التمام، في أبو بكر ابن المهندس وأبي علي السيوطي، في الحسن ابن رشيق أبو القاسم الكناني علي ابن الطحاوي، يعني أسماء كثيرة. السنن الكبرى أشهر راوي إلى ابن الأحمر اسمه، شو اسمه؟ ابن الأحمر. سنن الصغرى أشهر راوي إلى ابن السدي، واضح كيف؟ فهو النسائي يفسر أحيانا بعض الألفاظ الغريبة، واضح كيف؟ قد يعلق أحيانا على فقه الحديث، قد يعين المهمل من الرواة، قد يسمي المبهم من الرواة، يبين المنقطع والمرسل. يعني هاي في ميزة أنا وجدت لما قرأت أول مرة النسائي، يعني بيهتم بعلل الحديث. الواقع سنن النسائي مرجع عظيم في بيان علل الحديث. لاحظتوا كيف؟ يعني بيجيب لك مقارنة، بيجيب أبواب إنه هاي رواية فلان وهي في رواية فلان، بيجيب لك إياها كاملة. فهذا اللي عنده اهتمام بعلل الحديث يعني بيهتم بهذا الموضوع. نعم. انفرد عن الكتب الستة بكتابين، كتاب التطبيق وكتاب الشروط. كتاب التطبيق يعني هذا هو ما نسخ في حالة الركوع. كتاب الشروط الواقع بيذكر لك عن بعض العقود التي كانت تجري في الماضي وكيف كانوا يتكلموا فيها، عشان نحن نتثقف شوي. اشترك مع الشيخين في بعض الشيوخ، لكن مو كله، فاته كثير من الشيوخ. هو الواقع اعتماده على قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ساوى بينه وبين الإمام مالك، بس راوي واحد مثل بقية الكتب، وبينه وبين الليث بن سعد بس راوي واحد. لاحظت كيف؟ هي تعتبر شبه معجزة، يعني إنه الليث بن سعد توفى 154 هجري، هذا توفى النسائي 303، يكون بيناتهم بس رجل واحد، يعني هذا من المعجزات. طيب شروحه، في له كتاب الإمعان لأبي الحسن علي بن عبد الله، وفي شرح الزوائد لابن الملقن. أشهر شروحه هو حاشية السندي والسيوطي. السيوطي معروف، السندي متأخر، اسمه أبو الحسن بن عبد الهادي السندي، توفي في المدينة المنورة عام 1138، يعني قبل تقريبا 3 قرون. نعم. في شرح لأبي الرشيد من المالكية، وهو من أبدع الشروح كما قالوا. السنن الصغرى أنا يمكن اللي عنده الترقيم يعرفوا أكثر مني قديش عددهم، أنا ما عندي ترقيم. الكبرى قدروها بأكثر من 11,000 حديث، 11,949. في رجال أخرج لهم في الصحيحين وتجنب روايتهم النسائي. واضح ليش؟ لأنه هو مجتهد. لاحظت كيف؟ ما بدي لي ليش أو كذا، يعني أنا بدي أوضح لنفسي ولا غيري إنه لما تقول فلان ثقة أو فلان على شرط صحيح، هذا مو ما نزل به قرآن، إنما هو اجتهاد العلماء. لاحظت كيف؟ فلذلك قد يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في ذلك. لحسكر لكم باختصار شو ذكر هو من الأحاديث. في عندي تفصيل عن كاتبه بأول كتاب. أورد الصحيح في أعلى مراتبه، والحسن لذاته أو لغيره، ثم الضعيف وما فيه علة مع التنبيه على علله في أكثر المواضع، ولا يروي عن المتروكين والكذابين. ليش؟ لأن هي أدنى مراتب الضعيفة توجد في النسائي، يعني كتابه وأسانيده نظيفة عن هذه نعم. معظم أساليب روايته عن شيوخه في بعضه قدرت 97% بلفظ أخبرنا، وإن كانوا يستعمل لفظة عنه، يستعمل لفظ حدثنا وكذا، لكن أكثر ما يستعمله أخبرنا، وأحيانا يستعملها بلفظ المفرد أخبرني، هي أكثر شيء. أو أنبأني، نبه على الأفراد والوحدان والتصحيف، هو شاكي وغريب الحديث والمشهور المدرس والاختلاط. لاحظتك؟ فلذلك اللي بيهمه هذا المعنى في الحديث، كتاب النسائي هو مرجع جيد في ذلك. أختصر على هذه المقدمة. إذا في أي سؤال برجع كتابه للكلام.